قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إسقاط طائرة مروحية وعمليتان استشهاديتان تدكان مقر سرية للجيش الرافضي في منطقة السكران، والسيطرة على منطقة آلوس وأجزاء من بروانا في محيط مدينة حديثة في ولاية الفرات، تفجير 12 طائرة حربية في الكلية الجوية بمدينة مصراطة في ولاية طرابلس، هلاك وإصابة أكثر من 60 من مرتدي البيكيكي وسيطرة على عدة حواجز جنوبية رأس العين، وعملية أمنية بسيارة مفخخة على تجمع للمرتدين في قرية صيدا إلى الشمال الشرقي من منطقة عين عيسى في ولاية الرقة، 3 عمليات استشهادية تستهدف حواجز لصحوات الردة في مدينة درنا في ولاية برقة. أخبار اليوم: البداية من ولاية الفرات، وفي هجوم واسع لجنود الدولة الإسلامية من محاور عدة على ثكنات ومقرات الجيش الصفوي في محيط مدينة حديثة، وذلك ضمن غزوة الثأر لدماء الشهداء، كما تم إطلاق عدة رشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات على ثكنات وأوكار الجيش الرافضي وصحوات الردة في مدينة حديثة، وكانت الإصابات مسددة بفضل الله. وفي عملية مباركة وضمن غزوة الثأر لدماء الشهداء، انطلق الأخ أبو نمر الليبي بآلية مفخخة من نوع زيل تحمل 6 أطنان من المواد المتفجرة ليقتحم بها جموع الجيش الرافضي وسط مقر سرية للجيش الرافضي في منطقة السكران شمالية مدينة حديثة ويفجرها فيهم، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها. ثم تبعه الأخ أبو يحيى الليبي بسيارة مفخخة ثانية من نوع سلفادور ليجهز بها على من بقي منهم حيا وليدمر مقر السرية بالكامل، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. وفي هجوم واسع شنه المجاهدون على محيط مدينة حديثة، وبعد معارك عنيفة تمت السيطرة بفضل الله على منطقة آلوس وأجزاء من بروانا وتطهيرهما من رجس الميليشيات الرافضية وصحوات الردة، ولله الحمد، فيما لا تزال المعارك مستمرة للسيطرة على مدينة حديثة مع تحليق مكثف لطيران التحالف الصليبي الرافضي أخزاه الله في محاولة يائسة لوقف التقدم في أرض المعركة. وضمن غزوة الثأر لدماء الشهداء، ومع استمرار المعارك الدائرة لتحرير مدينة حديثة، تمكنت مفارز الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مروحية للجيش الرافضي في منطقة آلوس شرقية مدينة حديثة بعد التصدي لها عند محاولتها تقديم الدعم لعناصر الجيش في أرض المعركة، فلله الحمد على تسديده. وفي ولاية طرابلس، قام انغماسيان من فرسان الخلافة بالتسلل إلى داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة التي ينطلق منها طيران مرتدي فجر ليبيا ليقصف عامة المسلمين في سرت والنوفلية وهراوة وغيرها، فمكنهما الله من تدمير 12 طائرة حربية وعادوا سالمين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الرقة، فقد شن جنود الخلافة هجوما جنوبي منطقة رأس العين، وقد بدأ الهجوم بعملية استشهادية نفذها الأخ أبو خطاب الأنصاري تقبله الله على تحشد لمرتدي البيكيكي، مما أدى إلى هلاك ما يقارب 50 عنصرا منهم بفضل الله. أعقب ذلك عمليات تمشيط للمنطقة والسيطرة على عدة حواجز، ولله الحمد، كما قام عدد من المجاهدين بعملية انغماسية قتلوا فيها 9 مرتدين وأسروا آخر، ولله الحمد. وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، قام الأخ أبو علي الأنصاري تقبله الله بتفجير سيارة مفخخة على تجمع لمرتدي البيكيكي إلى الشمال الشرقي من منطقة عين عيسى، وقد أسفرت العملية عن هلاك وجرح العشرات من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية برقة، قام جنود الخلافة بتنفيذ 3 عمليات استشهادية استهدفت حواجز التفتيش لصحوات الردة في مدينة درنا، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، ولله الفضل والمنة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل إخواننا في الشهداء. وفي منطقة البلاد في محور سوق الحوت، تم اقتحام شارع محمد موسى والسيطرة على أغلب التمركزات التي فيه، ولله الحمد. كما قامت إحدى مفارز القنص في منطقة الليثي محوري فيلات وشوارع الخليج بقنص 3 عناصر من جنود الطاغوت. أما في ولاية كركوك وفي عملية مباركة يسر الله أسبابها، فقد قامت مجموعة من الإنغماسيين بالهجوم على كل من مجمع الشهيد في قاطع الرشاد وقرية المرة في قاطع الرياض، فتمكنوا بفضل الله من اقتحام قرية المرة وسيطرة عليها لعدة ساعات وقتل وجرح العشرات من مرتدي البيشمركة، ولم يغن عنهم طيران أسيادهم الصليبيين الذي كان حاضرا طوال المعركة. كما من الله على عباده المجاهدين من اغتنام عدد من الأسلحة والأعتداء، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين انطلق الأخ خباب الجزراوي بسيارة مفخخة ومصفحة لينغمس ويفجر سيارته في تجمع لعناصر الجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، ولله الحمد. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وبالقرب من مدينة سامراء تم تفجير منزل مفخخ على دورية للجيش الرافضي في منطقة الشريف عباس، كما تم حرق ثكنى، وذلك إثر استهدافها بصاروخ موجه على الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، كما هلك جندي رافضي إثر استهدافه بسلاح القناصات، ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد قام جنود الخلافة باقتحام عدد من المنازل التي يتحصن بها الجيش الصفوي عند مفرق قاعدة الأسد الصفوية في البغدادي، مما أدى إلى السيطرة عليها وتصفية من فيها، ومن ثم تفخيخها وتفجيرها، ولله الحمد. وفي ولاية ديالى تمكن جنود الخلافة من الهجوم على ثكنة للحشد الرافضي في منطقة زاغنية في الوقف، وتم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات ودوريات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة من بهرز وبعقوبة، مما أدى إلى هلاك 4 عناصر وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. كما تم تفجير عبوة ناسفة على منزل المرتد حيدر تابوتا، وهو عنصر في الحشد الرافضي في منطقة قاطون الرازي، وتفجير عبوة أخرى على منزل قيادي في عصائب أهل الباطل الصفوية وعلى المرتد المدعو وليد استخبارات، مما أدى إلى هلاكه على الفور، ولله الحمد. وفي حي المعلمين تم تفجير عبوتين ناسفتين على منزل ضابط مرتد يعمل في الحكومة الصفوية، والأخرى على منزل المرتد المدعو جمال ياسين، وهو المسؤول عن بناء مقرات عصائب أهل الباطل الصفوية. كما تم دك أوكار الحشد الرافضي في منطقة زاغنية برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حلب فقد تمكن جنود الخلافة من قنص 2 من مرتدي البيكيكي، كما تم دك مواقعهم في الريف الجنوبي لعين الإسلام برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي بلدة تلعرن تم استهداف تجمعات الجيش النصيري بقذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي في المستشفى الأردني والأبراج القريبة منه، كما تم استهداف تجمعات الجيش الصفوي في أطراف منطقة الهيب ومعسكر المزرعة والمستشفى الأردني ومنطقة ذراع دجلة بوابل من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر فقد تم دك قوة من الجيش الصفوي كانت تنوي التوغل نحو منطقة البوخنفر والبوجاسم بالقرمة بوابل من قذائف الهاون وبرشقات من الصواريخ، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، ومن بين الهلكة ضابطان ولاذ الباقون بالفرار، كما هلك ضابط برتبة عالية في الجيش الصفوي في منطقة ذراع دجلة بالقرمة، وهو من الذين حاولوا التقدم من جهة السكراب على مدينة القرمة، ولكن الله أخزاهم فولوا بعدها هاربين خاسئين. كما تم قنص جندي صفوي في منطقة الزغاريد مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على دوريات للجيش الصفوي في مناطق مختلفة من عرب جبور، مما أدى إلى هلاك 10 عناصر ومن بين الهلكة ضابط، ولله الحمد. وفي منطقة الطالعة بزوبع تم صد هجوم للجيش الصفوي، وكانت الحصيلة قتل 10 عناصر واغتنام أسلحة متنوعة وإعطاب آليتين، ولله الحمد. كما هلك 3 من عناصر جيش الدجال والجيش الصفوي وأصيب 2 آخران، وذلك إثر الهجوم على ثكنات لهم في منطقة السيد عبد الله بالمحمودية وفي منطقة الرشيد. وفي ولاية حمص قامت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن أكثر من 56 غارة على مدينة تدمر، نسأل الله أن يعمي أبصارهم. إعلامية. وفي ولاية البركة